السؤال الثالث من فرنسا تقول ما يقول السائل: ما حكم النظرة الشرعية في رمضان؟ أولا نصحح المفهوم في النظرة. أصبحت النظرة عند الناس على وجه غير الذي جاء في الحديث، فإن الذي جاء في الحديث أنه كان يتلصص لها حتى رأى منها ما يدعو إلى نكاحها. أما الآن فأصبح الأمر متوسع فيه، بل بلغني ذلك عن عدد من الناس ويسألون عن هذا، أنه تزين فيه المرأة وتأتي. هذا غلط غير صحيح. وأنها تلبس أحسن الثياب وتأتي تقدم الشراب، هذا غير صحيح. تقدم الفيمتو ولا تقدم التوت ولا تقدم البرتغال ولا تقدم شيء من هذا، هذا غير صحيح. ولكن ينظر منها خفية يسارقها إن رآها في طريق إلى ما يدعوه، فإن كان لابد فتأتي على طبيعتها، كأن يجلس بالمجلس وتمر من أمام المجلس. أما ما يذكر تلبس وتزين وتزنهق وتزبرج، هذا غير صحيح. ربما صلحت شعرها وطلت بالمكاييج والمعاجين فظهرت أجمل النساء وهي أقبح النساء، فيصير فيه الغش، هذا غير صحيح. إنما تمر على طبيعتها فينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها منها. إذا لم يكن عنده مأمون أو مرضي كأم وأخت وبنت وعمة وخالة وحفيدة، لكان يكتفي بنظرتها فالحمد لله. والنظرة الشرعية جائزة من حيث الحكم، جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال: لعله أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تدوم العشرة، فإن الإنسان قد يتزوج فيطلع بعد ذلك من زوجته على ما لا يحب في خلقتها فتنقطع العشرة، لكن متى؟ بعد الدخول، فيكون قد فات الفوات ويحصل ما يحصل من ما يترتب على هذا فيطلق. فالواجب على الإنسان أن يتأنى في هذا. فالنظرة الشرعية جائزة ولكن على الوجه الشرعي.